أبو صالح من الباحة، تفضل أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. جزاكم الله خير يا شيخ. تفضل سؤالك. يا شيخ، ما حكم نسيان التشهد الأخير في الصلاة؟ ما الفعل فيه يعني؟ لأني صليت واجب. هذا يجبره، هذا واجب. سقط نسيانا يجبره بسجود السهو قبل السلام، يسجد سجدتين قبل السلام للسهو، ويكون ذلك جابرا لترك التشهد الأول نسيانا. نعم.